بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، بعد أن تكلمنا عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق من مكروهات الصلاة وما يباح فيها. قال رحمه الله: فصل، يعني نذكر في هذا الفصل ما تنقسم إليه أقوال الصلاة وأفعالها من أركان وواجبات وسنن. وبدأ بالأركان لأنها آكد، وثنى بالواجبات ثم السنن. والأصل أن الركن حكمه من حيث الحكم التكليفي فرض، وكذلك أيضا الواجب مرادف للفرض، لكنهم فرقوا كما ذكرنا من قبل في الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم أيضا، وفرقوا أيضا في الصلاة، وفرقوا في الحج بين الأركان والواجبات أو الفروض والواجبات، وهذا باعتبار النظر إلى جهة السقوط بالسهو وعدم السقوط في الصلاة مثلا وكذلك في الطهارة، أو من جهة أنه لا يسقط أصلا في الحج أو يجبر إذا ترك، بالنسبة للواجبات تجبر بفدية، فهم نظروا إلى هذه الجهة. أما من حيث الحكم التكليفي فإن الفرض والواجب كلاهما يأثم من تركه ويثاب من فعله، ولكن الفرض آكد أهم، ولا تصح العبادة إذا فقد منها. الفرض بمعنى الركن، يعبر بالفرض ويعبر بالركن. ولهذا إذا فهمت هذه القاعدة أو هذا فهمت وجه هذا التفريق لم يكن هذا مشكلا على ما ذكروه في كتب أصول الفقه من التسوية بين الواجب والفرض وأنهما بمعنى واحد، هذا بالمعنى الأصولي. ستجد أنهم هنا في الصلاة عرفوا الأركان والواجبات والسنن تعريفا يوضح حقيقة كل واحد من هذه الألفاظ، فقالوا إن الركن هو ما كان في العبادة، ما كان في العبادة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والواجب ما كان في العبادة ولا يسقط عمدا ولكنه يسقط سهوا وجهلا، والسنة ما كان في العبادة ولا تبطل الصلاة بتركه مطلقا، يعني لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فالمؤلف رحمه الله قال: أركانها أي أركان الصلاة 14 ركنا، وهذا بالاستقراء، وهذا بالاستقراء ذكر في الإقناع أنها 14 وكذلك في المنتهى، وهذا خلافا لما في حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله، فإنه قال: وعدها في الإقناع والمنتهى والمقنع والوجيز وغيرها 12، وهذا ليس صحيحا. في الإقناع والمنتهى 14، في الإقناع نص على هذا أنها 14، والمنتهى 14 أيضا، يعني لم ينص على العدد لكن شرح الشيخ منصور رحمه الله عدها 14. لكن في المقنع والوجيز وغيرهما عدوا الأركان 12، وبعضهم جعلها 10 وعد منها النية كصاحب البلغة. فالعد الذي ذكره الشيخ البهوتي هنا 14 هو أيضا موافق لما في الإقناع والمنتهى، لأنك قد تظن أن في خلاف إذا نظرت في حاشية ابن قاسم، تظن أن الإقناع والمنتهى فيهما مغايرة لما في الروض المربع، وليس كذلك، بل الروض 14 كما نص هنا وكذلك في الإقناع وكذلك في المنتهى. قال: 14 جمع ركن، أركان يعني جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، هذا المعنى اللغوي، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، ويتركب منه الشيء، هو داخل في ماهية الشيء، حقيقة الشيء لا تقوم إلا بهذه الأركان. كأركان الإسلام. قال: وهو جانب الشيء الأقوى، وهو أي الركن ما كان فيها. ما كان فيها يعني ما كان في الصلاة، وهذا احترز به عن الشرط، لأن شروطها قبلها، كما قلنا في شروط الصلاة، شروطها قبلها كما قال صاحب الزاد رحمه الله، أي هي واجبة من حيث الحكم التكليفي، لكنها قبلها، تكون قبل العبادة، ليست من ماهية العبادة. نعم تستمر فيها لكنها قبلها، تكون قبلها، شروطها قبلها. أما الركن فهو ما كان فيها يعني في العبادة في الصلاة، ولا يسقط عمدا، وهذا خرج به السنن، لأن السنن تسقط عمدا يعني لا تبطل بها الصلاة، ولا سهوا. يقول ولا سهوا، ماذا يريد بقوله ولا سهوا؟ يريد الاحتراز عن الواجب، لأن الواجب يسقط سهوا، الواجب في العبادة ما كان فيها أيضا ولا يسقط عمدا، هذا مشترك بين الركن والواجب، لكن ولا سهوا أخرج به، هذا فصل أخرج به الواجب، واقتصر عليه هنا، ولكن زاد في الإقناع وزاد في الغاية، الإقناع للحجاوي والغاية للشيخ مرعي، ولا جهلا، كذلك أيضا البهوتي في شرح الإقناع قال ولا يعني علق على ولا سهوا ولا جهلا، قال خرج به الواجبات. إذن الأركان جمع ركن، وهو ما كان في العبادة ما كان في الصلاة، ولا يسقط عمدا ولا سهوا وأيضا ولا جهلا. وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي، سماها بعضهم فروضا، بعض العلماء سمى الأركان فروضا، والخلف يعني الخلاف بين من سمى ركنا ومن سمى فرضا لفظي، لأن المآل واحد، مآل الخلاف واحد، يعني ليس هناك حقيقة لهذا الخلاف، وإنما هو خلاف في اللفظ فقط. في الجنائز، وهذه فائدة، عبر في المنتهى والإقناع بواجبها ستة أشياء، واجب يعني ذكروا ستة أشياء في الجنائز، قالوا واجبها ستة، واجبها، وذكروا الواجبات. فسره في شرح المنتهى الشيخ منصور رحمه الله بقوله: أي أركان صلاة الجنازة، لما قال واجبها قال أي أركان صلاة الجنازة. ولهذا لما ذكر التكبير وأن الواجب أربع تكبيرات قال في الإقناع المنتهى: فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف استأنف. فالخلواتي رحمه الله قال: وإنما عنون بالواجب وإنما عنون بالواجب دون الركن، لأنه خلفت فيه القاعدة من حيث إن المسبوق يخير بين القضاء وعدمه، فقد سقط الفرض عمدا، مع أن القاعدة أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، كذا قرره شيخنا اللي هو الشيخ منصور رحمه الله، والخلواتي ينقل عن الشيخ منصور نقولات ليست موجودة في الكتب، يعني في حاشية الخلواتي على المنتهى تحديدا أكثر، يعني ينقل عن شيخه الشيخ منصور البهوتي، وشيخه وهو خاله وهو زوج الخلواتي زوج ابنته، يعني هو حماه البهوتي حماه وخاله وشيخه، وعليه تخرج ويعظمه جدا. فالشيخ الخلواتي ينقل عن شيخه منصور البهوتي نقولات كثيرا، يعني لو تتبعتها في حاشية المنتهى موجودة بعدد، يعني ليست في كتبه، لا في الروض ولا في شرح المنتهى ولا في شرح الإقناع ولا في حواشيهما ولا في غيرها من الكتب التي وصلتنا أو كتبها الشيخ منصور رحمه الله، وإنما ينقل عنه تقريرات مشافهات، يعني أخذها منه في مجالس الدرس أو في مجالس القراءة عليه، وهذه نفيسة جدا. فقال كذا قرره شيخنا: وفيه أن هذا الكلام يقتضي أن الواجب المصطلح عليه يسقط عمدا وليس كذلك. فهذه أيضا من الملحوظات التي يحسن ذكرها هنا. قال: وسمها بعضهم فروضا، والخلف لفظي. القيام، هذا الركن الأول، القيام في فرض لقادر، هنا أطلق الماتن، والقيام ليس من أركان النافلة، ولهذا قيد الشارح رحمه الله قال في فرض لقادر، لأنه يسقط عن غير القادر، عن غير القادر. فالقيام ركن في الفرض، وخص بالفرض لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، رواه مسلم. القيام في فرض أي ولو على الكفاية، ومنه صلاة الجنازة، القيام فيها فرض. وقوله لقادر، ظاهر كلامهم أنه يكفي لو قام على رجل واحدة. وفي المذهب لا يجزئه، ونقل خطاب بن بشر عن الإمام أحمد رحمه الله لا أدري. في الإقناع يقول ظاهر كلام الأكثر يكفي لو قام على رجل واحدة، واختصر عليه صاحب الإقناع. والشيخ مرعي في الغاية أيضا قال ولو وقف على إحدى رجليه لغير عذر كره وأجزأه. إذن القيام ظاهر كلامهم أنه يكفي، يعني يحصل الفرض ويجزئه لو قام على رجل واحدة. طيب، القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا استدلال الأمر به في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والأمر يقتضي الوجوب، وخص بالفرض من أجل حديث عائشة الذي ذكرنا. وفي حديث عمران مرفوعا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. وهذا القيام اللي هو يقول القيام في فرض لقادر، هل هناك استثناءات؟ نعم هناك استثناءات، فاستثنوا الخائف سوى الخائف به، الخائف بالقيام يعني كمن كان بمكان له حائط يستره جالسا فقط ويخاف إذا قام عدوا ونحو ذلك، فيجوز أن يصلي جالسا إذا كان في مكان له حائط يستره جالسا، لو وقف ينكشف، يخاف إذا انكشف أن يصول عليه عدو أو سبع أو ما إلى ذلك، فيصلي جالسا ويسقط حينئذ القيام في الفرض. كذلك أيضا استثنوا العريان فيصلي جالسا ندبا وينضم. والثالث مما يستثنى المداواة لمريض يمكنه القيام، يمكنه القيام، هو قادر على القيام لكن لا تمكن مداواته مع قيامه فيسقط عنه القيام. فالمريض الذي يطيق القيام ولكنه لا يمكن مداواته مع القيام يسقط عنه. ولهذا قالوا لمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواه بقول طبيب مسلم ثقة. استثنوا أيضا قصر السقف بالنسبة لعاجز عن الخروج إذا كان محبوسا في مكان ونحو ذلك، وكان هذا المكان قصير السقف ولا يستطيع الخروج منه ولا يستطيع أن يقف فيسقط عنه القيام. وكذلك إذا كان يصلي خلف إمام الحي العاجز عن القيام، خلف إمام الحي العاجز عن القيام بشرط طبعا أن يكون ممن يرجى زوال علته كما سيأتي إن شاء الله. فهذه المواضع تستثنى من فرضية أو ركنية القيام في الفرض. قال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا استدلال على ركنية القيام. وذكرنا أن التخصيص لحديث عائشة رضي الله عنها خص بالفرض لحديث عائشة كان يصلي ليلا طويلا قاعدا. قال وحده، يعني وحد القيام ما لم يصر راكعا، حد القيام أن لا يصير المصلي إلى الركوع المجزئ. عرفنا حد الركوع اللي هو أن تمس يده ركبتيه، يعني يمكن يعني أن يمس بيده وإن لم يمس بالفعل ركبتيه إذا كان معتدل الخلق. فحد القيام ألا يصير إلى الركوع المجزئ. ولهذا قالوا لا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه قائما. قال في الإقناع والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط، وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه يعني كالاضطجاع للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه. وحده ما لم يصر راكعا. والتحريم، هذا الركن الثاني، والتحريم أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، تحريم الصلاة يعني التكبير، فهو ركن ولا بد من لفظ الله أكبر كما ذكرنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم استقبل القبلة فكبر. وفي الحديث الآخر أيضا إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه كلها أوامر والأمر للوجوب. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير مطلقا، ولهذا قالوا لابد من التكبير ويتعين هذا اللفظ الله أكبر. والتحريم قال وقراءة الفاتحة، هذا الثالث. وقراءة الفاتحة يعني على الإمام والمنفرد، يعني على الإمام والمنفرد، وكذلك على المأموم، ولكن يتحملها الإمام عنه كما قال في الإقناع. عبارة المنتهى قال قراءة غير مأموم الفاتحة، لأن الإمام يتحمل عن المأموم. في الإقناع قال على الإمام والمنفرد، وكذا على المأموم، لكن يتحملها الإمام عنه. إذن قراءة الفاتحة الركن الثالث على غير مأموم. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءتها في كل ركعة، وليست ركنا يعني يقرأ مرة في الصلاة في كل ركعة، يعني مرة تجزئ في جميع الركعات، لا، وإنما في كل ركعة. قال ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي، ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي ذلك في باب صلاة الجماعة. قال والركوع إجماعا، هذا الرابع، والركوع إجماعا في كل ركعة. والإجماع هو دليل من أدلة الشرع، ولكنه لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو نحو ذلك، يعني لا ينعقد الإجماع إلا بدليل. فالإجماع دليل على أن هناك دليلا، أهل الإجماع لا يجمعون أو لا يتفقون على حكم إلا وقد استندوا إلى دليل، سواء علمناه نحن أو لم نعلمه. فالإجماع له سند، قد لا تعلمه فتقول حينئذ الدليل الإجماع، وقد تذكره وتقول الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع يجعل الكلام المحتمل معنيين، يجعله قطعيا في أحد المعاني، يعني قد يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى وهو ظاهر في أحد المعاني، لكن الظاهر هذا أيضا في مقام الظن، يعني ظني وليس قطعيا. فإذا وجد إجماع على أحد المعاني صرنا الآن إلى القطع بأن هذا المعنى هو المراد في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يكتفى بالإجماع أو يقدم في الذكر على الكتاب والسنة، ليس لأنه أهم، ولكن لأنها رتبته تنقل الظن إلى القطع وتعين المعنى الذي يحتمل، الذي يكون محتملا تجعله هو المتعين. قال هنا والركوع إجماعا في كل ركعة. الإجماع هذا له سند، وهو قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا، وكذلك في حديث المسيء في صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بالركوع. وما سمي في هذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، أركان لا تسقط بحال. ولم الحديث هذا لم يستوعب جميع الواجبات، يعني بعض العلماء يستدل به على أن ما لم يذكر فيه فليس واجبا، وهذا لا يقول به الحنابلة. الحنابلة يقولون ما ذكر في هذا الحديث أركان لا تسقط بحال، ولكن ما لم يذكر فيه ودل دليل آخر على وجوبه فإننا نقول إنه واجب، يعني لا نستدل بهذا الحديث على الإثبات والنفي، لا، نستدل به على الإثبات إنه ركن، لكنه لا ينفي أن شيئا آخر يكون واجبا تبطل الصلاة بتركه عمدا إذا دل دليل آخر على الوجوب، كما سيأتينا إن شاء الله في ذكر الواجبات. قال والركوع إجماعا في كل ركعة، والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله. انظر هنا إلى الكلام على الاعتدال، قال لأنه الاعتدال عنه أي عن الركوع، قال لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، هذا الركن الخامس. يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وهذا منقول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصلي صلاة إلا واعتدل عن الركوع. وقال، يعني اعتدل عنه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنستدل بالفعل مع الأمر، نستدل بفعله مع أمره صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يرد عنه أنه تركه مرة واحدة ليبين جواز تركه، فهذه المداومة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي تجعل الاعتدال ركنا من الأركان. وفي حديث المسيء في صلاته لما قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ولو طوله يعني ولو طول هذا الاعتدال، لو طول الاعتدال لم تبطل صلاته كالجلوس بين السجدتين، يعني كما لا تبطل الصلاة فيما إذا طول الجلوس بين السجدتين. وهذا لحديث البراء رضي الله عنه كما في الصحيحين: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. طبعا هذا نسبي، مش معناه أنك لو قرأت مثلا سورة البقرة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء في ركعة في القيام أنه سيركع بقدر سورة البقرة، لا، وإنما المراد أنه يكون تطويل الركوع بالنسبة إلى الركوع بالنسبة إلى ما هو أقصر منه من الركوع، يعني بالنسبة للحال الذي يليق بالركوع يكون الركوع طويلا كما كان القيام طويلا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قيامه يعد طولا في القيام فركوعه يعد طولا في الركوع. احنا عارفين الركوع قلنا أن الواجب تسبيحة وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلاه للإمام عشر، فأنت تتكلم على الإطالة بهذا المعنى، مش بمعنى أنك تطيل بحيث أنك لو وقفت تقرأ خمس دقائق فتركع خمس دقائق، لا، هذا لا يقال، يعني هذا ليس صحيح، وإن كان بعض الناس يفهم هذا لكن هذا فهم ظاهري ليس فهما فقهاء، يعني ليس فهم من يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بطرائق أهل العلم في الفهم. إذن الركوع في كل ركعة، الاعتدال عنه أيضا واجب في كل ركعة، وهو ركن، نتكلم في الأركان الآن، ركن في كل ركعة. قال ولو طوله، لو طول هذا الاعتدال لم تبطل كالجلوس، يعني كما لو طول الجلوس بين السجدتين أيضا لم تبطل. قال الشيخ مرعي رحمه الله ولا تبطل بطول اعتدال، ويتجه المراد بطوله نحو قرب قيامه لا مطلقا، نحو قرب قيامه لا مطلقا. قال الشيخ الشطي في الحاشية عن قول الشارح وفيه بعد فتأمل، قال في حاشية ابن عوض قال بأن يكون مدة الإطالة قريبا من مدة القيام، بأن يكون مدة الإطالة قريبا من مدة القيام أو مدة الركوع كما أو مدة الركوع كما هو مفهوم حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم طوله قريب قيامه وركوعه انتهى. ففي هذا ميل إلى ما قاله المصنف ولم يعزوه، ولم أرى من صرح به، لكن الذي يظهر توجيهه لأنه إذا طال كثيرا يخرج عن سنن الصلاة وهيئتها، ولم يرد شيء من ذلك، فليحرر وليتأمل. وقال ابن فيروز إن مرعي بحث، يعني اتجه، يعني بأن المراد نحو قرب قيامه ويعضده الخبر. إذن مرعي يعني وإن لم يرى من صرح به ممن هو في طبقة مرعي أو من المتقدمين عليه، لكن يقول الشاطبي الذي أظهر توجيهه لأنه إذا طال كثيرا يخرج عن سنن الصلاة وهيئتها ولم يرد شيء من ذلك. فمرعي يقول أنه هذا الإطلاق ولو طوله يتجه أن المراد بطوله نحو قرب قيامه وليس طولا مطلقا. طيب، فاتني شيء أحب أن أعلق عليه في قوله ويتحملها الإمام عن المأموم، اللي هي الفاتحة. قوله يتحملها إمام عن مأموم، قال ابن خندس رحمه الله الذي يظهر لي أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، احترازا عما إذا كان محدثا ولم يعلم ذلك. احنا قلنا إذا كان محدثا ولم يعلم هو ولا المأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده وتكون صلاة الإمام باطلة. فيقول هذا يعني يتحمل الإمام قراءة القراءة عن المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة وصحت صلاة المأموم، يعني احترازا عما إذا كان محدثا ولم يعلم ذلك. وقلنا بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام، فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة، فلا يسقط عن المأموم، وهذا ظاهر، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثنى. يعني يقول هذا من حيث المعنى ظاهر، ولكنني لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثنى، من نص على هذا الاستثناء أو من نص على هذا المعنى. قال: نعم، وجدته في كلام بعض المتأخرين. طبعا الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة، فيه أن المذاهب مبنية على النقل، أن المذاهب مبنية على النقل. انظر إلى ابن قندس وهو من هو في رتبته، ابن قندس علامة كبير، والمرداوي يعتمد كلامه وينقل عنه ويعظمه وشيخه. فانظر إلى شخص يعني في هذه الرتبة الكبيرة في المذهب، وحاشية نفيسة تدل على مكانته الكبيرة وتدقيقه، ومن بعده ينقلون عنه. يعني انظر إلى هذا الشخص في هذه المكانة، يقول: أنا لم أجد، أنا فهمت هذا الفهم، لكنني لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثنى. يعني المذهب مبني على النقل، يريد شخصا من الكبار من أعيان المشايخ نص على هذا حتى يستأنس بهذا النص ويقوي فهمه، حتى وإن كان هو يقول أنه ظاهر. يعني هذا ظاهر، ومع ذلك يعني هو ظاهر لي، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثنى. وهذا أيضا يدلك على أن المعتبر هو كلام الأعيان المشايخ وليس أحد المتفقهة. ولهذا يقول: أنا نعم، يقول: نعم، وجدت في كلام بعض المتأخرين. يعني لكن هذا وحده لا يكفي أن تعتضد إليه، أو يعني كأنك أويت إلى ركن شديد. لا، يعني في النهاية لا يجعل الإنسان مطمئنا إذا وجد كلامه قد وافق بعض المتفقهة ممن ليس من الأعيان، ليس من الكبار الذين يعول على فهمهم وعلى تقريراتهم. يبقى الإنسان متذبذبا، ليس جازما بكلامه أو بفهمه. فهذا كلام ابن قندس رحمه الله، وفيه من الأدب والتواضع ومعرفة أقدار العلماء وأقدار النفس. هذا يعني تربية عملية. يقول: وتعقبه الشارح فقال، الشيخ البهوتي رحمه الله تعقب ابن قندس لما نقل كلامه، تعقبه وقال: قد يقال شوف الأدب، قد يقال، مش يهجم عليه، لا، قد يقال بإبقاء كلام الشيوخ على عمومه، يعني ولا يستثنى هذا، دفعا للحرج والمشقة، وهو ظاهر ما استدلوا به من الخبر، إذ لم يخصص من كان له إمام فقرأ الإمام له قراءة، ليس مخصصا بأن تكون صلاته صحيحة في نفس الأمر، وإنما عموم الحديث يستدل به، فيبقى على عمومه دفعا للحرج والمشقة. لأن يحصل كثيرا أن يكون هناك نجاسة لا يعلمها الإمام، أو محدث وهو لا يعلم، فلو قيل هذا سيكون في مشقة. ورده الشيخ عثمان رحمه الله بأن تعليله بالمشقة ممنوع لندرة هذه الصورة. عثمان يقول: لا، هذا ليس مسلما لندرة هذه الصورة. ده كلام عثمان. يعني انظر عند ابن قندس، و تعقبه الشيخ البهوتي رحمه الله، ثم جاء عثمان تلميذ تلميذ البهوتي، عثمان تلميذ الخلواتي تلميذ البهوتي، فيتعقب أيضا شيخ شيخه اللي هو جده في العلم، يعني يتعقب جده في العلم، ويقول إن هذا ممنوع، هذا التعقب ممنوع لندرة هذه الصورة. فتعليلك بأنه دفع للحرج والمشقة ليس مسلما لك. ثم جاء ابن فيروز يتعقب عثمان فقال: ورده مردود عليه، ورده رد عثمان مردود عليه، إذ ليست هذه الصورة نادرة، بل أكثر الناس يجهل ذلك. وبالجملة فكلام الشارح متجه، الشارح يعني الشيخ منصور البهوتي، شارح يعني شارح الزاد، يعني نعلق الآن على هذا الكتاب. فيقول الشارح، لا يعني الشارح اللي هو صاحب الشرح الكبير، لا، يعني هنا البهوتي. فكلام الشارح متجه لوجهين: الأول أن الخبر إذا ورد عاما لم يعدل عنه إلا لمخصص ولم يوجد، والثاني أن البطلان مختص بالإمام لا غير، إذ لا تأثير لبطلان صلاة المأموم في هذه الحالة، إذ لا تأثير لبطلان صلاة المأموم في هذه الحالة. ثم إني رأيت ابن القيم في بدائع الفوائد، بعد يعني يقول بعد هذا التقرير وجدت كلاما لابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ذكر ما نصه: فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم وليس من أهل التحمل، قيل: لما كان معذورا بنسيانه حدث نزل في حق المأموم منزلة الطاهر، والمطبوعة الظاهر لكن هي الطاهر، فلا يعيد المأموم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله قال: فعلمت حينئذ بأن ما تعقب به الشارح ظاهر غير خاف. إذن نقل الآن هو عن واحد من الأعيان من الكبار ابن القيم رحمه الله، من أعيان أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقل عنه أنه ينزل منزلة الطاهر، ويبقى كلام الشياخ على عمومه، وتعقب ابن خندس ليس مسلما، وهذا الذي يظهر في كلامي من كلام أصحابنا ومن تقريرات من ذكرناهم، وهو أولى والله تعالى أعلم. فهذه الفائدة يعني فاتتني عندما قلت تحمل الإمام عن المأموم، الآن ذكرتها، ثم يعني من يفرغ الدرس يلحقها بموضعها عند قول المؤلف: وتحملها الإمام عن المأموم. نرجع مرة ثانية إلى قولنا: ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، أي كما لا تبطل فيما إذا طول الجلوس بين السجدتين. قال: ويدخل في الاعتدال الرفع. ويدخل في الاعتدال الرفع من الركوع، الرفع يعني من الركوع، لأن الاعتدال يستلزم الرفع، وهذا قاله في الإقناع، يدخل في الاعتدال الرفع، وهكذا فعل أكثر الأصحاب، إن الاعتدال يدخل فيه الرفع. لكن في الفروع والمنتهى وغيرهما فرقوا بينهم، فعدوا كلا منهما ركنا لتحقق الخلاف بين العلماء في كل منهما. إذن طريقة المؤلف هنا كطريقته في الإقناع وكطريقة كثير من أصحابنا، بل أكثر أصحابنا، أنهم يذكرون الاعتدال ولا يذكرون الرفع من الركوع، لأن الاعتدال يستلزم الرفع. لكن طريقة ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وابن النجار رحمه الله في المنتهى، وبعض أصحابنا، أنهم يفرقون بينهما، فقال أن الاعتدال ركن والرفع من الركوع ركن. لماذا؟ لأن هناك خلافا بين العلماء في هذا وهذا. قال: والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، إلا ما بعد الركوع الأول، أي إلا ركوعا بعد الركوع الأول، والاعتدال عنه يعني، وإلا رفعا أو اعتدالا يعني عنه في صلاة الكسوف. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، يعني إلا ركوعا بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف، فإنه سنة وليس ركنا، وإلا الاعتدال عنه أيضا، اللي هو ما بعد الركوع الأول، الاعتدال أيضا يكون، يعني الاعتدال عن الركوع الثاني يعني، يكون أيضا سنة وليس ركنا في صلاة الكسوف كما سيأتينا إن شاء الله. قال: والسجود إجماعا، ويكون في كل ركعة مرتين، لقول الله تعالى: واسجدوا، ولحديث المسيء في صلاة قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. على الأعضاء السبعة لما تقدم يعني في صفة الصلاة، والاعتدال عنه أيضا، هذه عبارة الإقناع، والاعتدال عنه، قال: أي الرفع منه. انظر هنا إلى الشيخ منصور رحمه الله ماذا صنع، قال: والاعتدال عنه، بعبارة الإقناع، فالشيخ منصور قال: أي الرفع منه، وهذه عبارة المنتهى، وبها فسر عبارة الإقناع في شرح الإقناع، والاعتدال عنه أي الرفع منه. ويغني عنه قوله، يعني يغني عن الاعتدال، الشيخ البهوت يقول: ويغني عنه أي عن الاعتدال قوله: والجلوس بين السجدتين، يعني كما فعل في الاعتدال من الركوع، كما فعل في الاعتدال من الركوع والرفع من الركوع، فأيضا كان ينبغي هنا أن يكتفي بالاعتدال عنه، أو يقول الجلوس بين السجدتين ويكفي، لكنه هنا ذكرهما، بينما لم يذكر إلا الاعتدال عنه في الركوع، هنا يقول يغني عنه قوله: والجلوس بين السجدتين، يعني يغني عن الاعتدال أن يقول: الجلوس بين السجدتين، إذ لا يحصل اعتدال إلا بجلوس ضرورة، الاعتدال لابد أن يكون فيه جلوس. فكما فعل في الاعتدال من الركوع والرفع منه، كان ينبغي أن يفعل هنا، وهذا استدراك من المؤلف على الحجاوي، وكذلك أيضا في الإقناع. أما في المنتهى فاضطرد في الموضعين، ذكر الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وذكر الاعتدال عن السجود يعني والجلوس بين السجدتين، وذكر الاعتدال عن الركوع والرفع من الركوع، فكان كلامه مضطردا في الموضعين. قال: لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. وكذلك أيضا في حديث المسيء في صلاتي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهنا فائدة ذكرها الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الغاية، بعد أن ذكر الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين على طريقة صاحب المنتهى، ثم قال: وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما ألا يقصد غيره. لاحظ، شرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما، يعني في الاعتداد به ركنا، ألا يقصد غيره، لا أن يقصده. يعني لابد حين الركوع ليكون الركوع معتدا به ألا تقصد غير الركوع، وألا تقصد غير الرفع، وألا تقصد غير السجود. وليس شرطا أن تقصد الركوع وأن تقصد السجود. لماذا؟ اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها. أنت الآن خلاص نويت الصلاة وتستصحب هذه أركان الصلاة التي نويتها أصلا، لكن لابد ألا تقصد غيره. يعني لو ركع أو سجد أو رفع خوفا من شيء لم يجزئه، لو نزل مثلا ليأخذ شيئا من الأرض بقصد أنه يأخذ شيئا من الأرض وبعدين يقول هذا سجود أو هذا ركوع، مثلا انحنيت انحنى ليتناول شيئا، نقول: لا، أنت الآن قصدت الانحناء لتناول شيء وليس من أجل الركوع. فلا بد أن لا تقصد غيره، لا أن تقصده. وهذا كلام الشيخ مرعي وأقره شارحه. فالشيخ الشطي علق تعليقا نفيسا قال: وهو ظاهر كلامهم، ولأنهم قالوا: يسن ذكر النية أو ذكر النية ويجب استصحاب، ينفع ذكر وذكر، ويجب استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها، ونية الصلاة أولها وهي قصد جميع أفعالها وأقوالها، فيكفي استدامة هذا القصد بألا ينوي قطعه. قال: ومعارضة شيخنا للمصنف فيما يظهر لقولهم: ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر الركوع بباله لم يجزئه، انتهى. وبيان ذلك أنه لما قصد بالانحناء غير الركوع بل تناول الشيء، يعني قصد بالانحناء تناول الشيء فقط، فقدت منه النية المستدامة، لأنه ليس من أفعال الصلاة، فلهذا لم يجزئه، لا لكونه لم يقصد الركوع، بخلاف ما لو خطر الركوع بباله فيجزئه لعدم فقد النية، فهذا لا يعارض كلام المصنف ولا يخالفه. ومثله لو رفع فزعا من شيء، ويؤيده أيضا قول ميم صاد في حاشية الإقناع، يعني الشيخ منصور البهوتي في حاشية الإقناع: إذا أراد السجود فسقط على وجهه فماست جبهته الأرض أجزأه ذلك إلا أن يقطع نية السجود، وإن سقط على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض لم يجزئه ذلك إلا أن ينوي السجود. والفرق بين المسألتين أنه هنا خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، ثم كان بانقلابه عائدا إلى الصلاة فافتقر إلى تجديد النية، وفي التي قبلها هو على هيئة الصلاة وسننها فاكتفي باستدامة النية، قاله في الشرح، انتهى. فتأمل ذلك وتدبر. وهذا أيضا كلام نفيس من الشيخ الشطي رحمه الله، وانظر كيف يعني يقوي كلام الشيخ مرعي وتقريره أو بحثه بكلام الشيخ البهوتي، لأن البهوتي رحمه الله أقعد وكلامه أهم في المذهب في طبقته من كلام الشيخ مرعي رحم الله الجميع. وهذه طريقة الشطي عموما في التعليق على اتجاهات الشيخ مرعي رحمهم الله. قال: والجلوس بين السجدتين لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. أيضا في حديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق. الطمأنينة في الأفعال، إن عندنا أقوال، الطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيئة في صلاته، لما كان يذكر له كل فعل فيقول: حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن وهكذا، فيقول له في كل مرة حتى تطمئن، فدل على أن الطمأنينة لابد منها في كل أفعال الصلاة التي ذكرها. قال وهي السكون وإن قل، وهي السكون عرف الطمأنينة بأنها السكون وإن قل، وهذا تعريف صاحب المنتهى جزم به في المنتهى، وهي السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب، وقيل بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا هي أدنى سكون للمأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه، هذا كلام صاحب الإقناع. أما المنتهى فقال وهي السكون وإن قل. الآن عندنا تفسير صاحب المنتهى وهي السكون وإن قل، وهذا الذي جزم به هنا المؤلف ولم يذكر شيئا غيره جزم به، وهو المذهب. الوجه الآخر قواه أبو البركات جد شيخ الإسلام رحمهم الله، فقال بقدر الذكر الواجب فيه. طبعا فائدة الخلاف لو نسي تسبيح الركوع والسجود ونحو ذلك واطمأن قدرا لا يتسع له صحت صلاته على الوجه الأول دون الثاني كما قال الزركشي وغيره. إنما كلامنا الآن إن السكون وإن قل هذا تعريف صاحب المنتهى للطمأنينة. تعريف صاحب الإقناع قال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا يعني بقدر أدنى سكون لمأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه لأنه بعد انتصابه يسكت. يقول الشيخ منصور رحمه الله هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه وفيها نظر. تعلموا يا جماعة المذاهب نقل، شوف أهمية التمذهب، العلماء وتعظيمهم للمنقولات ووقوفهم عند تقريرات الأئمة، شوف جلالة الحجاوي وهو من أهم أئمة المذهب في زمانه وبعد زمانه، وكتابه الإقناع عمدة من عمد المذهب، ومع ذلك لما يقول شيئا يعني يراجع البهوتي خلفه يقول لم أجد هذا، هذه التفرقة رجع إلى الكتب رجع إلى الفروع، لأنه ذكر كل ما في المذهب من روايات وأوجه واحتمالات، رجع إلى الإنصاف، الإنصاف أيضا أطال يعني الفروع معظم يعني كأنه استوعب الفروع وزاد عليه أيضا، رجع إلى المبدع وفيه أيضا زيادات من عند ابن مفلح رحمه الله، رجع إلى الكتب الكبيرة، وهذا أيضا يدلك على يعلمك الآن أنت تعلم تراجع خلف العلماء في الكتب، فما الكتب؟ ترجع إلى كذا وكذا وكذا، يقول رجعت نظرت إلى الفروع إلى المبدع إلى الإنصاف وغيرها، لم يسمي طبعا بخير قال لأنه قال لم أجدها في الفروع ولا في المبدع والإنصاف ولا غيرها، شوف بقى غيرها دي كم يندرج تحتها. فيقول لم أجدها لأحد سبقه، يعني احنا عندنا قولين المعروفين في المذهب السكون وإن قل الجزم به في المنتهى، والوجه الآخر بقدر الذكر الواجب فيه، إنما هذه التفرقة لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، يقول هذه التفرقة لم أجدها وفيها نظر، مش بس لم أجدها وفيها نظر، لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي بل في كلام الإنصاف ما يخالفها، فإنه حكى في الطمأنينة وجهين أحدهما هي السكون وإن قل وقال على الصحيح من المذهب، والثاني بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب، ثم قال في الإنصاف وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميل في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه، وقلنا هو سنة، واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول اللي هو السكون وإن قل، ولا تصح على الثاني اللي هو بقدر الذكر الواجب. فهذا تعقب الشيخ منصور رحمه الله لصاحب الإقناع، ولهذا هو هنا اعتمد الوجه الذي ذكره في المنتهى واقتصر عليه في الروض المربع، قال وهي السكون وإن قل، طبعا خلافا لصاحب الإقناع. ثم قال رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته، والتشهد الأخير والركن منه هو ما يجزئ في التشهد الأول، وسيأتينا إن شاء الله في الواجبات التشهد الأخير والركن في التشهد الأخير، ليس كل الألفاظ إنما الركن منه سيأتينا إن شاء الله عند الكلام على واجبات الصلاة سيذكره المؤلف. وجلسته يعني الجلوس له، يعني الجلوس له وللتسليمتين، جلسته يعني الجلوس له، وللتسليمتين أيضا لابد أن تسلم من جلوس. فهذه أربعة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأول، والشهر الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه، يعني أكمل الخبر وهو متفق عليه. ولحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، انظر إلى قوله قبل أن يفرض علينا التشهد كذا وكذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فقال قولوا اللهم صل التحيات لله والصلاة والطيبات، فأمرهم بهذا اللفظ، فصار فيه وجهان في الدلالة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأن يقولوا التحيات لله. إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. ولقول عمر رضي الله عنه لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، والجلوس له ركن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس، ولم ينقل عنه أنه أخل بالجلوس للتشهد وللتسليمتين مرة واحدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هنا يعني لما قال المؤلف رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعدها ركنا مستقلا، وتبع في هذا أو مش تبع، هو صاحب الإقناع يعني هو عدها هنا وعدها أيضا في الإقناع هكذا، لكن هو تبع صاحب الفروع، يعني هو في الإقناع وكذلك هنا تبع صاحب الفروع في عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا. أما صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب فقد جعلوها من جملة التشهد الأخير، يعني التشهد الأخير بما في ذلك يعني يندرج تحته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفق على 14 ركن صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، مع أن احنا قلنا أنه هو أسقط في الرفع من الركوع، قال والاعتدال عنه أسقط الرفع بخلاف المنتهى، لكن لما جاء إلى هنا تساوي في العد، لأن صاحب الإقناع جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا، وصاحب المنتهى أدرجها في التشهد الأخير. وسيأتي أن القدر الواجب هو اللهم صل على محمد فقط، يعني الزيادة وعلى آل محمد ليست ركنا ولا واجبا بل هي سنة، فالقدر الواجب هو التشهد المجزئ في التشهد الأول ثم قول اللهم صل على محمد. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث، يعني بعد التشهد الأخير طبعا، لحديث كعب السابق، والركن منه هو اللهم صل على محمد. واستدلوا بظاهر الآية يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر من الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب، ولا موضع تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الصلاة المفروضة، ولأننا أجمعنا أنها لا تجب، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فيتعين أن تجب، إحنا أجمعنا أنها لا تجب خارج الصلاة فيتعين أن تجب في الصلاة. وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون بعد ما يجزي من التشهد الأول ويأتي بها مؤخرة عنه. قال والترتيب الأول قوله لحديث كعب السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال والترتيب في المنتهى والإقناع أخر الترتيب عن التسليمتين، يعني ذكر التسليمتين ثم قال الترتيب، هنا قدم. والترتيب بين الأركان، الأركان المذكورة على ما ذكر هنا أو على ما ذكر في صفة الصلاة اللام فيه للعهد، يعني العهد الذي المذكور يعني العهد الذكري، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، كان يصلي بهذا الترتيب وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، وثم تقتضي الترتيب. قالوا ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنا كغيرها. وقال المجد رحمه الله الترتيب صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا، فلهذا لم يعدوه أو لم يعده بعض الأصحاب. وقال في مجمع البحرين لا تعد الطمأنينة لأنها صفة الركن وهيئته، لكن يعني هذا اصطلاح في العد، لكن هم متفقون على أن الطمأنينة لا بد منها وعلى أن الترتيب لا بد منه. قال والتسليم، والتسليم هنا استدل البهوتي بقوله لحديث وختامها التسليم فقط، هو ده كل اللي قاله البهوتي هنا. ف فابن فيروز يقول ليس فيه كالمتن ما يفصح بما هو المطلوب، ليس في الشرح، ليس في كلام البهودي، كالمتن ما يفصح عن بما هو المطلوب، يعني ما قالش والتسليمتان. فلو قال المتن والتسليمتان كما في الإقناع والمنتهى واستدل الشارح بما رواه مسلم لأن فيه التصريح بذلك لكان أولى. فالاستدلال بتحليل والتسليم أو ختام والتسليم لا يكفي في الدلالة على أن التسليمتين ركن. وكذلك أيضا قول التسليم هذا مجمل، تسليمة واحدة ولا ثنتين أيضا فيه إجمال، يعني لا يفصح عن المطلوب. والمذهب أن التسليمتين، معتمد المذهب أن التسليمتين ركن، وهما من الصلاة فلا يقوم المسبوق قبلهما، وهما من الصلاة فلا يقوم المسبوق قبلهما. في الإقناع المنتهى صرح بالتسليمتين لحديث تحليلها التسليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وفي حديث عائشة كان يختم صلاته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بالتسليم، وثبت ذلك من وجوه كثيرة. ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفي الصلاة اللي هو الختام يعني، فكان ركنا كالطرف الآخر اللي هو تكبيرة الإحرام. ويكفي في جنازة وسجود تلاوة وشكر تسليمة واحدة، ويكفي في جنازة وسجود تلاوة وشكر تسليمة واحدة كما ذكر في الإقناع وشرح المنتهى. وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره، وظاهر ما قطع به في المنتهى أن النفل كالفرض، انتبه، ظاهر ما قدمه في المبدع وغيره، وظاهر ما قطع به صاحب المنتهى أن النفل كالفرض. واختار جماعة من أصحابنا منهم المجد يجزئ تسليمة واحدة في النفل. وفي المغني والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي رواية واحدة، وهو ظاهر اختيار الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وجزم به مرعي ولم يشر لخلاف المنتهى. ولهذا الخلاف في المسألة هنا قوي، ولعل هذا سبب أن الشيخ منصور رحمه الله لم يفصح، لم يطل الكلام في المسألة، كأنه يعني لشدة الخلاف فيها أو قوته أو يعني شيء من هذه الأمور التي إما أنه ليس جازما الآن أو لم يصل فيها إلى شيء تطمئن إليه نفسه أو لقوة الخلاف، فلم يفصح بالمراد هنا. لكن فيما ذكرته لكم إن ظاهر المنتهى أن النفل كالفرض لابد فيه من تسليمتين، وهذا قاله البهوتي أيضا في شرح الإقناع، لكن جماعة من أصحابنا قالوا تسليمة واحدة تجزئ، وهو ظاهر اختيار الإقناع، وجزم به مرعي حتى أن مرعي لم يشر لخلاف صاحب المنتهى. قال والتسليم لحديث وختامها التسليم. هذا كلام المؤلف رحمه الله. وهنا قال الخلوتي يؤخذ من قول الشارح عند قول المصنف، الخلوتي في حواشي المنتهى، قال يؤخذ من قول الشارح عند قول المصنف في الباب الآتي: وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة، قول الشارح لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة، يؤخذ من ذلك أن الموالاة بين الأركان ركن كالترتيب. إذن الموالاة ركن كالترتيب، ولكن على هذا ينبغي تفسير الموالاة هنا بما إذا لم يفصل بين الأركان بفاصل أجنبي، لا بالتعريف السابق في الطهارة وما ألحق بها مما قيس عليها. يعني فيكون انتهى كلام الخلوتي، فيكون تكون الموالاة في كل عبادة بحسبها. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على واجبات الصلاة وهي ثمانية، ولكن لو شرعنا فيها لن يكفينا الوقت، يعني بقي على الساعة ست دقائق، فلن يكفينا الكلام على الواجبات، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.